الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا من القواعد التي يعتمد عليه المتكلمون في معارضتهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها كما يقول المؤلف من المجهولات ليس من المعقولات، لأن الكتاب والسنة الذي جاء من عند الله لا يمكن أن يكون لا مخالفا للواقع ولا مخالفا للعقل الصحيح، ولكن العقول لا تدرك ما جاءت به الرسل، قد تحار فيه، وأكثر التكليفات من هذا الباب، لأن الله جل وعلا أراد أن يبتلي عباده فيظهر بالعمل بارزا من يقف عند نظره وفكره ويقول هذا لا أعقله، ومن يقول سمعت وأطعت فهمت أو لم أفهم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أنه يقول لما قاله الله ولما قاله الرسول سمعا وطاعة، ويعلم يقينا أنه ما جاء بما يخالف لا العقل ولا الفطرة ولا المحسوسات. إلا كثيرا إذا عرضوا ما جاء به الرسول على عقولهم اعترضوا عليه، حتى في الأوامر الظاهرة، حتى في الأمور التي أوجبت على كل أحد، مثل الوضوء، مثل غسل من الجنابة، مثل الحج وما أشبه ذلك. فكثير منهم يقول لماذا إذا أردنا أن نقوم للصلاة نغسل وجوهنا وأيدينا، ما الحكمة؟ هذا الواجب أن يقول سمعا وطاعة لما أمر ربي به ويمتثل، ولا يقف عند ذلك يقول ما الحكمة في كذا وكذا. وكذلك في أمور الحج يقول لماذا نقصد مكة مع أنها فيها ضيق وفيها حر وفيها كذا وفيها كذا، ولماذا نقف في عرفات، ولماذا نرمي الجمار، ولماذا؟ كلها أمور يأتي بها الشيطان حتى يزين لهم عقولهم وأنهم يدركون ما لم يأتي به الوحي. ومعلوم أن من كان بهذه المثابة فإنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنا يعلمنا: ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مع أنه جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهكذا في الأمور التي هي أمور غيبية وهي عندهم أعظم من هذا، فهي التي يقولون يقيسون بها يقيسون بعقولهم، مثل أسماء الله وصفاته تعالى وتقدس، مثل ما يعيد به، حتى يصبح يحكم على الله بأن أفعاله وجزاءه أنه ليس عدل وأنه جور، كما يقول الزنادقة والكفرة: عمر الإنسان 60 سنة، فلماذا يعذب في النار أبد الآبدين؟ يقول لأنك كفرت وأبيت أمر الله ولا يفيد بك ولا يليق بك إلا جهنم سليك وتدوم فيها أبدا. فهذا جزاء، هذا الجزاء العادل رب العالمين جل وعلا، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه هو الرب المتصرف المالك لكل شيء تعالى وتقدس، فهو يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق، هذا يعني كيف يخلق الشيء وهو لا يعلمه، يعني تقرير، لأنهم أنكروا أن يكون الله يعلم ما في نفوسهم ويعلم أعمالهم التي يعملونها خفاء، فالله يعلم السر وأخفى تعالى وتقدس. فعلم الله محيط بكل شيء، وعلمه لا يمكن يفوته شيء، وعلمه في الأزل كعلمه في الحال وكعلمه في المستقبل الأبدي، كله يعلمه على ما هو عليه تماما لا يفوته شيء، وكل شيء يقع من حركة أو سكون أو عز أو ذل أو حياة أو موت فإنه بعلم الله، وقد بيّن ذلك جل وعلا في كتابه في آيات متعددة. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. هو الأصل أنه لا يأتي شيء بالكتاب والسنة يخالف العقل، ولكن هل كلفنا بنظر العقول؟ لو كان التكليف بنظر العقول ما اتفق اثنان، لأن كل له عقل وكل له نظر وكل له فكر يخالف الآخر. هذا حتى في الماديات الظاهرة يختلفون فيها، فكيف بالأمور الغائبة؟ ولكن التكليف جعله الله جل وعلا لحكمة ورحمة بما جاءت به الرسل، فإذا أدرك الإنسان الحكمة في ذلك والعلة فليحمد الله وليثني عليه لأنه فضله، وإن لم يدرك ذلك فليقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت ذلك أو لم يعلم. فهذا الذي يجب على المسلم، لأن الواجب عليه امتثال أمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، أما إذا جاء الاعتراض بالعقل فمعنى ذلك أن الإنسان يكون مقتديا بإبليس. الشيطان لما قال الأمر له الله جل وعلا أن يسجد لآدم أبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا أول من اعترض بعقله وبقياسه، وهكذا هؤلاء يصنعون كما يصنع. نعم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. الحب يعني مقصوده بالحب الذي يتصف الله جل وعلا به، وكذلك الرضا الذي يتصف به، لأن هؤلاء يقولون ما نعقل من الحب إلا الميل إلى الملائم، والميل إلى الملائم هذا ضعف وحاجة، والله يتنزه عن الحاجات تعالى الله وتقدس. فالجواب أن يقال لهؤلاء هذا الذي تذكرونه هو محبتكم أنتم، حبكم، أما صفة الله بالحب فهي تليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز أن تتصور أنه يشارك المخلوق في ما يتصف المخلوق به، فإن تصور ذلك فهذا نوع من الشرك، لأن الشرك يقع في الصفات كما يقع في الأفعال. فالله جل وعلا في صفاته واحد لا شريك له فيها، وكذلك هو في أفعاله لا يشاركه فيها أحد، كما أنه في حقه الذي أوجبه على خلقه يجب أن يكون له وحده، فإن شورك فيه فهو الشرك الأكبر الذي من فعل ومات عليه يكون في جهنم خالدا فيها مخلدا. فالمقصود أن المحبة كمال، اتصال بالمحبة كمال، فالذي يتصل بالحب أكمل من لا يحب ولا يحب. ومثل ذلك الكلام، ومثل ذلك السمع والبصر وغيره، وكل صفات الله جل وعلا كمال وهي خصائص. ومعنى كونها خصائص يعني يختص بها لا يشاركه فيها أحد، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سمية؟ سمية يعني ما هو معنى إنسان يسمى مثل رحيم أو كريم، يعني سمية مثل ما يقول ابن عباس: هل تعلم له مماثل ومناظر يناظره أو يساميه؟ لا وجود لذلك أصلا. وكذلك يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. فالأنداد الأمثال والنظراء سواء في الحق الذي أوجبه أو فيما يتصف به جل وعلا أو فيما يفعله، فهذه الأمور يجب أن يخلص لله جل وعلا فيها. ولهذا سبق أن الشرك أنه يكون أقسام ثلاثة: يقع في الأفعال، ويقع في الصفات، ويقع في الأمر الذي أوجبه الله جل وعلا على عباده. نعم. وكذلك الغضب، كذلك الغضب مثل الرضا والغضب، فهو الله جل وعلا أخبر أنه يرضى على من يشاء ويغضب على من يشاء، وهذا من الكمال، وغضبه يليق به كما أن رضاه أيضا يليق بعظمته وجلاله، ولا يكون المخلوق مشاركا للخالق في شيء مما يتصف الله جل وعلا به. وقد سبق القاعدة التي قل: لو لم يكن عندنا شيء يسمى غضب أو يسمى رضا أو يسمى حب ما عرفنا ما خطبنا به، لم نعرف، ولكن عندنا هذا الشيء فصار فيه قدر مشترك في الفهم، في الفهم وفي اللفظ وفي المعنى البعيد، ثم قيل لنا: ليس كمثله شيء. فإذن ليس كمثله شيء، لا في الحب ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في ذاته ولا في فعله ولا في شيء يخصه، ليس كمثله شيء من الأشياء. تعالى الله وتقدس. يجب أن يؤخذ هذا وهذا، أما أن تأخذ جزء وتترك البقية مما أخبر الله جل وعلا به، فيكون الإنسان ممن آمن ببعض وكفر ببعض. نعم. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، مثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. يعني هذه ليست في لأفراد، علو الله جل وعلا هذا اتفقت عليه الرسل وأمم الرسل، كل أتباع الرسل، ليس فلان وفلان فقط. ثم فطر الله جل وعلا عليه عباده، والله جل وعلا لما خلق المخلوقات خلق السماوات والأرض لا يمكن أن يتصور عاقل أنه في داخلها، تعالى الله وتقدس، ولا يكون أسفل لأن السفل نقص فهو فوقها تعالى وتقدس. ولهذا شرع لنا عند كل حركة من الحركات أن نقول: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا كانوا مسافرين وهو معهم أنهم إذا صعدوا مرتفعا أن يكبروا، الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ لأن كل رفيع فالله فوقه وأكبر منه، وإذا هبطوا في منخفض أن يسبحوا، يقول سبحان الله سبحان الله، لأن الله جل وعلا يتنزه عن المنخفضات والتحت، تعالى الله وتقدس. ثم الفطر التي فطر الله عليها عباده، كل داع يدعو يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من فوق، يرفع يديه. لماذا ترفع الأيدي؟ طلبا واستجداء ممن هو فوق السماوات والأرض، تعالى الله وتقدس. انتكاس العقل والفطرة عند هؤلاء الذين يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان. طيب أين يكون؟ أليس هذا هو العدم المحض؟ ولو قيل لقائل صف لنا العدم، هل يصفه بأكثر من هذا؟ لا يمكن. فهؤلاء زنادقة يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين ولكل سلف خلف، ولا يزال هذا في الناس منذ باء الشيطان بغضب الله جل وعلا، لأنه يزين لكثير من الناس كما قال وأقسم بربه جل وعلا، إنه قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إقسامات يقسمها. ولكن يعلم، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله جل وعلا هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني الذين يتبعونك هم الغواة الذين غووا، والغاوي هو الذي ليس عنده عقل يهديه ولا سمع يقتدي به، فغوى تبع الشيطان نسأل الله الكريم. ثم خلقت جهنم، ولا بد من السكان فيها، لا بد أن تسكن، ولا يسكنها إلا مجرم من لا خير فيه. أما الذي طهر فكره وطهر قلبه من قذورات التشبيه ومن نجاسة التعطيل، فإنه لا يسمع حسيسه، وهو فيما اشتهت نفسه خالد خلدنا، ولا يظلم ربك أحد، تعالى الله وتقدس. فعلو الله جل وعلا من أظهر الأشياء. يقول ربنا جل وعلا فيما قصه علينا في قصة موسى، فرعون قال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن موسى قال إن ربنا في السماء فوق عال على السماوات والأرض، فأراد أن يموه على السدج وعلى أتباع كل ناعق أن يبني صرح حتى يصل إلى السماء، وكل هذا تدجيل وكذب وزور وبهتان، وإلا لا يستطيع أن يصل ولا إلى السحاب. فالمقصود أن علو الله جل وعلا أمر فطري عقلي سمعي ديني، جاءت به الرسل كلها واتفق عليها الأمم، ليس نقول إنه قال به فلان وفلان، أن تعداده بفلان وفلان هذا فيه شيء من التضعيف، وإنما يعد الذي أنكره، الذين أنكرون هم الذي يعدون لأنهم قلائل. نعم. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. المقصود بالرؤية رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، والرؤيا يعني رؤية المؤمنين لربهم، وهذا قد بينت النصوص أن كل واحد من المؤمنين سوف يرى ربه. ويقول العلماء كل آية وحديث، كل آية في كتاب الله وحديث في كلام رسول الله جاء فيه ذكر اللقاء، كقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه، ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان. يقول كل لفظ جاء بهذا فإنه يتضمن المعاينة والرؤية، مع أن هذا جاءت صريحا كل الصراحة، بحيث لو تكلف إنسان عنده من البلاغة والفصاحة ما عنده أراد أن يتكلم بكلام بليغ فصيح واضح ما استطاع أن يقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. يعني رؤية واضحة جلية أشكال. ثم إذا قال مثل يقول مثل هذا القول، كيف يعني يسوغ لمن يزعم أنه مسلم أن يعترض على هذا الكلام ويرده ويقول إن هذا لا يدل عليه العقل؟ لأن العقل مثل ما مضى ما فيه ضابط يضبط عقل، عقل أبي بكر غير عقل أبي جهل، وعقل موسى عليه السلام غير عقل فرعون، وكذلك عقل المؤمن غير عقل الكافر. العقول تختلف، والعقول يجب أن ترشد، يجب أن تقاد، أما أن تكون هي التي تستقل بالمعرفة فلا. العقل وضع حتى يقوم بالتكليف بالأمر والنهي، امتثال الأمر والنهي، هذا محله. ولهذا إذا فقد لا يكلف الإنسان، لا يكلف إلا العاقل المستطيع. أما أنه يكون مثل عقل يحكم على الله ويحكم على صفاته وعلى أفعاله فهذا ممنوع، بل هذا يجب أن يقال له: قف حيث أوقفت. أما مجال العقل فهو المخلوقات، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فكروا في مخلوقات ولا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكير لا يجدي شيء، وكل شيء تتصوره فهو فوقه وأعظم منه وأكبر، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة بينت في الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل فيه صراحة أكثر من كذا؟ ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، تعالى الله وتقدس. ويقول جل وعلا في الأشقياء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب الأشقياء فالأتقياء يرونه، تعالى وتقدس. ورؤية الله مفصلة مبينة في الكتاب والسنة، وليست موكولة إلى الذين يرجعون الأمور إلى نحاتة أفكارهم وزبالة أذهانهم، التي هي قذرة ونجسة في مثل هذا. سأل الله العافية. نعم. لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. يعني المتكلمون هكذا يعني ينظرون بأن كل موجود تصح مشاهدته ولا يثبتونها بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الضلال البين الواضح. هم هكذا يرجعون إلى الأمور المحسوسة ويقيسون عليها رب العالمين ويقيسون صفاته عليها ويعرضون عن الرشد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعرضون عن قول الرب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويعرضون عن قول المصطفى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويكفي في هذا ضلال الإنسان إذا كان بهذه المنزلة، فلا شك في ضلاله، ومن ضل فإنما يضل على نفسه ولن يضر الله شيئا، وكذلك لن يضير الحق شيئا. يعني تغبير الباطل، الباطل يغبر ولكن غبار ما يضر الحق، إذا غبر في وجه الحق ما يضره ولكن يضر نفسه. فالحق ثابت بلا شك بلا أشكال، وثبوته بطرق متعددة، ولكن المؤلف يتكلم عند التنزل وترك الأدلة التي يجب أن يتمسك بها ويجب عليهم هم أن يتمسكون بها، فهو يتنزل لهم عند الشيء الذي يقولونه هم حتى يحجهم في بحججهم أنفسهم فيبطلها ويحجهم بذلك. هذه طريقته وهي التي سلك في هذا الكتاب وفي غيره. نعم. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريقة أصح من تلك. يعني حتى يعني أصح لأنها توافق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون أنهم عندهم شبه، بل عندهم أدلة يعني حسية مشاهدة في نفي الرؤية. يقولون مثلا ما يرى إلا الشيء يصطدم به النظر، إذا ما كان أمامك شيء يرد النظر ما رأيت شيء. والشيء اللي يصطدمه النظر لا بد أن يكون جسم، وهم يقولون اتفقنا أن الله لا يكون جسما. فكل هذه المقدمات والنتائج كلها باطلة ولا يجوز أن نقف عندها، لأنها كلها قياس على قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله وتقدس. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا. ثم إن الجسم نفسهم هم يختلفون فيه، ما هو الجسم عندهم؟ منهم يقول من شغل مكان، ومنهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول الجسم ما قيل إنه هنا وهناك، ومنهم من يقول الجسم مركب من أشياء، إلى غير ذلك من اختلافاتهم في نفس تحديد الجسم ما هو. كيفما يختلفون في هذا ثم يجعلون ذلك أصلا. وعلى كل حال قد أغنى الله جل وعلا عن هذه الأمور كلها، وبحثها والدخول فيها لا خير فيه، لأنه إما أن يوجد شبه وإما أنه لا يغني من الحق شيئا. فالحق كله فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين. يعني يقصد إمكان عقلية، وإلا لا يجوز أن يشك في رؤية الله جل وعلا بعد الثبوت الذي جاء في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقسيم دائر بين النفي والإثبات. كما يقال إن الرؤيا لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. يعني كان معنى هذا الكلام يقول إن الرؤيا تكون للشيء الموجود، لكل شيء موجود، موجود والشيء الذي يعني يقول ولا فيه أعظم من وجود الله وأكبر من وجوده، فهو الذي ما يحتاج في وجوده إلى غيره، فهو الأول قبل كل شيء كما أنه الآخر بعد كل شيء، تعالى الله وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا شك الإنسان في مثل هذا فيمكن أن يشك في وجوده هو في نفسه، فيدخل في الشكوك التي لا نهاية لها، وهذا قد يكون جزاء لمن وقف هذه المواقف، لأن الجزاء من جنس العمل كما سنه الله جل وعلا في خلقه، فإن لله سنن في خلقه تعالى الله وتقدس يجب أن يعتبر بها. ولهذا ما ذكر هلك الأمم قال سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا تعالى الله وتقدس، فهي سننه ثابتة، فمن شك في الله فشك في كل شيء. نعم. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. الكلام على هذا بسطه في كتابه درء التعارض في 8 مجلدات، وهذا الكتاب لا نظير له في الوجود إلا كتاب الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النور والهدى والرشد لمن أراد أن يسترشد. أما كلام الناس فكله فرع عليها وكله استنتاج منها. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. مقصوده الصفتين المتقابلتين مثل العلم والجهل، مثل الحياة والموت، مثل السمع والصمم، هذه اللي تتقابل. يقول لو لم يكن موصوفا بالعلم صح أن يوصف بإيش؟ بالجهل. لو لم يكن موصوفا بالحياة صح أن يوصف بالموت، وهكذا. هذا شيء أمور عقلية، وقد علمنا أنه جل وعلا له الكمال المطلق في كل شيء تعالى الله وتقدس. ولكن مقصود بنظار السنة الذين يناظرون هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الشكاك الذين عطلوا الله جل وعلا من أوصافه ومن خصائصه التي يختص بها. والمناظرات ينبغي أن تكون إذا كان هناك هدى يعني يهتدى بها، أما إذا كانت مجرد مناظرة ومغالبة كل واحد يريد أن يغلب الآخر فلا، فهي لا تجدي شيئا. ولكن قد مثلا يستفيد منها السامع فيعرف الحق من الباطل في ذلك، لأن كثيرا من هؤلاء يلبسون على الناس تلبيسا يعسر عليهم معرفة مقصودهم كما هو معروف في كلامهم وفي كتبهم، فيقولون مثلا أننا نريد التنزيه وهم في الواقع يريدون التعطيل بلا شك. لهذا يقول إن الله منزه عن الأبعاض والأغراض، إذا مثلا الذي يجهل مقرادهم قد يقول من هذا حق، ولكن هم يقصون عن الأغراض يعني أنه لا يفعل لحكمة ولا يأمر لمصلحة ولا غير ذلك، والأبعاض يعني ليس له يد وليس له وجه وليس له سمع وليس له بصر إلى آخره. هكذا كلامهم باطل يشتمل على كفر بالله جل وعلا. نعم. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت. نعم. ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. نعم. ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. نعم المتقابلات تقرأ هذا كله. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، تلك صفة يعني نقص. هذا أمر عقلي، يعني الصفات المتقابلات لا بد من وجود واحدة منهما، ومعلوم أن الله لا يتصف إلا بالكمال، فهو منزه عن كل نقص وعيب، تعالى الله وتقدس. نعم. وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو المقصود بالسلب النفي والإيجاب الإثبات، يعني وهذه لا بد منهما، لا بد من واحد منهما، إذا ما ثبت له النفي الإثبات ثبت له السلب، هذا أمر عقلي، وليس معنى هذا لكأن هذا من الأمور الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، ولكن الكتاب والسنة لا يخالف هذا لأنها أمور عقلية ثابتة، والعقلية الثابتة الكتاب والسنة يثبتانها ولا ينفيانها، ولكن هذا لا يكفي في إثبات الكمال لله، وإنما إثبات الكمال لله هو وصفه بما وصف به نفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه تعالى وتقدس، وكذلك ما وصف به رسوله وما نفاه عنه، هذا هو الكمال، وهو الذي يجب على العبد أن يتبعه ويقول به، وإلا لا بد من الزلل ولا بد من الوقوع في الخطل. نعم. وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن خاصة هذه يعني طريقة المناطق التي يعني يجعلون الكلام يرجع إليها، وقد أغنانا الله جل وعلا باللغة الواضحة الجلية، مع أن هذا لا طائل تحته، زيد حيوان زيد ليس بحيوان، يعني أن كل واحدة منهما تصح، أنه إذا قلت زيد حيوان يعني أنه حي، إن فيه حياة وفيه نطق وفيه، ولهذا قالوا تعريف الإنسان أن يقال حيوان ضاحك أو حيوان متكلم حتى تخرج الحيوانة الأخرى وغيرها، أن كل ما نحتاج إلى هذا، ولا حتى الصبيان لا يحتاجون إلى مثل ذلك. نعم. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، نعم. وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. شيخنا سؤال. نعم. شيخنا هل منكر العلو الله عز وجل يكفر أو؟ منكر العلو؟ نعم. نعم. لأنه منكر للكتاب والسنة.